إن الله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تقيموا لهم إنهم لا أيمان لهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه Mm-hmm. Thank you.